الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب المسائل التي ذكرناها في السنة المجموعة زوج وبنتين وأب وجدة. طيب هنا الزوج كم يأخذ؟ الزوج يأخذ الربع. لماذا؟ وجود الفرع الوارد. طيب البنتان الثلثان لهما الثلثان. حسنت. طيب والأب السدس له السدس. والجدة لا ترث. لا ترث لماذا؟ يوجد الأب. الجدة لا يحجبها إلا الأم. الجدة لا يحجبها إلا الأم فقط. الأب حتى لو كان ابنها فإنه لا يحجبها. فالجدة ترث السدس. طيب هنا المسألة من كم؟ يا ربع وثلث وسدس 12 من 12. طيب الربع كم؟ 13. ثلاثة. والثلثان؟ ثلثين 12 ثمانية. السدس؟ اثنان. سدس اثنان. مجموعها ثلاثة وثمانية واثنان واثنان 15. إذا تعود إلى 15. تعود إلى 15. طبعا نقول البنتين ثمانية لكل واحد، كل واحدة أربعة. طيب هذه حل المسألة. السلام عليكم ورحمة الله. من هذه تطبيق على حول 12 إلى 15. فاثنى عشر قلنا تعود إلى 15. تعود أيضا إلى 12. أصل 12 يعود إلى 13 15 و17. إذن يعود وترا إلى 17. طيب أم وبنت ابن. الأم هنا كم ترث؟ السدس. وبنت الابن ترث النصف. طيب المسألة من كم؟ ستة. سدس كم؟ واحد. والنصف؟ ثلاثة. طيب مجموعا واحد ثلاثة أربعة. طيب الاثنين الباقيات وين يروحن؟ ترد. إذن المسألة تكون من أربعة، تكون من ستة وترد إلى أربعة. فالأم بدل ما ثلث السدس تصير ترث الربع. البنت بنت الابن بدل ما ثلث النصف ترث ثلاثة أربعة. طيب إذن هذه هذا تطبيق على الفرد الأول، تطبيق على الأب. طيب المسألة الثالثة أم ثلاث بنات وأخ شقيق. الأم لها السدس. لماذا؟ وجود الفرع الوارد. والبنات لهما لهم الثلثان. والأخ الشقيق سلام له الباب. طيب المسألة من ستة. السدس كم؟ واحد. والثلثان أربعة. والباقي واحد. طيب عندنا رؤوس البنات ثلاثة وسهامهم أربعة، فهل السهام منقسمة على الرؤوس؟ لا، ليست منقسمة، يعني الأربعة لا تنقسم على الثلاثة. طيب ننظر بينهما بنسبتين التوافق والتباين، فهل بين الأربعة والثلاثة توافق أو تباين؟ تباين. إذن ماذا نفعل في التباين؟ نضرب أحدهما في الآخر. لا، تباين بين الرؤوس والسهام، ما نضرب أحدهما في الآخر. شو نثبت؟ نثبت كامل. كامل حدود. كامل عدد. ما كان المؤلف الانكسار؟ إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم. طيب جيد. فعددهم إن باين سهام تضربوا في إيش؟ في نص المسألة. في وش يقول المؤلف؟ ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه. إيه إذا كان توافق في أصل المسألة. في أصل المسألة. فنضرب الثلاثة إذا نثبت الثلاثة كاملة ونضربها في أصل المسألة. تصير المسألة من 18. إذن هذا مصح المسألة. هذا مصح المسألة من 18. طيب الآن أثبت المسألة من 18. طيب سهام كل وارث بما نضربها؟ نضربها بجزء السهم بما ضربت به مسألته. فواحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة في ثلاثة 12. إذن البنات لكل واحدة أربعة. طيب واحد في ثلاثة ثلاثة. إذا جمعت ثلاثة زائد 12 زائد ثلاثة المجموع 18. فتكون هذه المسألة بعد التصحيح. إذن هذا انكسر على فريق واحد. طيب ننتقل إلى انكسار على فريقين. هالك عن زوجتين وجدتين وخمس أخوات لأب، الزوجتان لهما الربع والجدتان لهما السدس، وخمس أخوات لأب لهما الثلثان. طيب المسألة من كم؟ 12. من 12. طيب على أي أساس أن المسألة من 12؟ ننظر وش العدد اللي يقبل أقل عدد يقبل القسمة على مقامات النصيب الأربعة والستة والثلاثة، وش أقل عدد يقبل القسمة عليهم؟ 12 أقل عدد. أنا يعني العشرة ما تقبل قسمة عليه، الثمانية تقبل قسمة على الأربعة ما تقبل قسمة على الستة ولا ثلاثة، الستة تقبل قسمة على الستة ولا الثلاثة بس ما تقبل قسمة على الأربعة. أقل عدد 12. طيب 12 ربعها ثلاثة وسدسها اثنان وثلثاها ثلثين ثمانية، مجموعة ثلاثة واثنين ثمانية 13. إذا 12 وتعود إلى 13. طيب ننظر بين نصيب الورثة. الآن سهام الزوجتين ثلاثة ورؤوس اثنين، الثلاثة تقبل قسمة على اثنين؟ لا تقبل، إذن هما منكسرة. الجدتين اثنين وسهامهن اثنين تقبل، إذن هذه منقسمة هنا منقسمة هنا في انكسار. طيب والأخوات الأب سهامهن ثمانية ورؤوسهن خمسة، تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. إذن الانكسار على فريقين الزوجات والأخوات الأب. طيب إذا كان الانكسار على فريقين ماذا نعمل؟ انكسار على فريق واحد ماذا عملنا؟ ننظر بين السهام والرؤوس. إذن عندنا هنا السهام هنا الرؤوس اثنين وخمسة. طيب ننظر بين سهام كل انكسار، كل فريق منكسر وفريق، كل نصيب منكسر وفريق، بين السهام والرؤوس، بين الثلاثة والاثنين تباين. فماذا نعمل؟ لا تباين، نأخذ كامل العدد. إذن نثبت الاثنين كاملة. طيب بين الثمانية والخمسة تباين وتوافق؟ تباين، إذا نثبت كامل الخمسة. طيب الآن هذا المرحلة. المرحلة الثانية ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، اثنين والخمسة بينهما تباين أيضا، ماذا نفعل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. اثنان في خمسة عشرة، إذن عشرة هذا جزء السهم. طيب العشرة نضربها في ما عادت إليه المسألة. عشرة في 13 المجموع 130. طيب ونضرب نصيب كل واحد بجزء السهم الذي ضربت فيه مسألته بالثلاثة، نضربها في العشرة 30. طيب 30 زوجتين كل واحدة كم؟ 15. طيب والجدتين ثنتين، اثنين في 10 20 لكل واحدة 10. طيب 8 في 10 80 لكل واحدة من الأخوات كم؟ 16. إذن هذا حل المسائل التي طرحناها لكم، واضح؟ هذا نشوفها. إذن ينظر هنا عندنا عول، والعول ينظر فيه إلى أول شيء تؤصل المسألة، ثم يجمع نصيب الوارثين وينظر هل عالت أو فيها رد كالثانية، هذه عول وهذه فيها رد، والرد قلنا لكم على حسب الأحوال التي ذكرناها سابقا، هنا ما في أحد من الزوجين خلاص يرد على الجميع. هنا انكسار على فريق واحد، وينظر بين السهام والرؤوس بنسبتين وهما التباين والتوافق، فإذا باينت فنثبت كامل الرؤوس، إذا وافقت يعني لو كان مثلا ست بنات ونصيبهم أربعة فهنا توافق الست والأربعة بينهما توافق في النص، فنثبت وفق الستة اللي هي الثلاثة ونضربها في الستة، لكن هذه لو كانت ست بنات، لكن أربع بنات مو أربع، ثلاث بنات بينهما تباين، فنثبت كامل الرؤوس اللي كم قلنا ثلاثة ونضربها بكامل المسألة، فيطلع عندنا المصح، مصح من 18، ثم نضرب سهم كل واحد بما ضربت به مسألته ونعطي كل واحد نصيب. إذا كان الانكسار على فريقين فننظر بين الانكسار بين السهم المنكسرة مع عدد الرؤوس بالنسبتين اللي توافق التباين، فنثبت كامل العدد المباين ووفق العدد الموافق، ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربعة، فإذا كان بينهما تماثل كما لو كان خمسة زوج يعني الزوجات، لو كان مثلا ثلاث زوجات وثلاث أخوات الأب بينهما تماثل، فماذا نفعل بالتماثل؟ نأخذ أحدهم في التماثل، نأخذ أحدهم في التداخل، لو كان ثلاث وست نأخذ الأكبر، في التوافق لو كان أربع وست نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفي التباين لو كان مثلا هنا اثنين وخمس نضرب أحدهما في كامل، لا تنظر للسهام، عندنا في الرؤوس فقط، الرؤوس والسهام نظرناه فأثبتنا كامل عدد الرؤوس لأن بينهما تباين، ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع ونأخذ النتيجة ونضربها بأصل المسألة أو بعودها إن عالت، ثم نضرب سهام كل شخص بما ضربت به مسألته، فهذا هو المقصود بالانكسار وتصحيحه. طيب في سؤال من الدرس الماضي؟ سواء بالعول أو بالرد أو بالانكسار. إيه بين المثبتات من الرؤوس فقط. أي نعم، لأن التماثل والتداخل هذه ما يصير فيه انكسار في التماثل والتداخل، يعني لو كانت مثلا أربع زوجات أو زوجتين وسهامهن اثنين، زوجتين وسهامهن اثنين، أنا ما في انكسار بينما تماثل ما في انكسار لكل واحدة واحد. لو كان زوجتين ونصيبهم أربعة ما في انكسار هنا تداخل ما في انكسار لكل واحدة اثنين ما في انكسار ما يحتاج التصحيح هنا. فاللي في انكسار فقط التوافق والتباين. في سؤال؟ طيب نعم المناسخات محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. فصل في بيان العمل في المناسخات. إذا مات شخص ولم تحسن تركته حتى مات بعض ورثته فإما يرثوه كالأول كإخوته فاقسمها على من بقى. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كأخوة له بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرث الثانية كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها وإن لم تنقسم وربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له في الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. سنت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المناسخات وبين أن المقصود بالمناسخات أن يموت شخص ثم يتأخر الورثة في قسمة التركة فيموت بعض ورثته قبل قسمة التركة فما العمل؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل الحساب يحاولون الاختصار قدر الممكن يحاولون اختصار قدر الممكن وإلا مثلا في الانكسار والتصحيح والتأصيل يعني لك طرق كثيرة في حل المسألة. أحيانا مثلا تستطيع مثلا المسألة مثلا الزوجتين جدتين خمسة أخوات الأب جيد تستطيع مثلا أن تضرب مثلا الزوجتين رؤوسهم اثنين في رؤوس الجدات اثنين في رؤوس الأخوات الأب خمسة تضربهم بعض يطلع الناتج 20 ثم تضرب 20 في 13 يطلع 260 تطلع نتيجة صحيحة تطلع نتيجة صحيحة. بس إن إذا اقتصرت على 10 وضربتها في 13 130 النتيجة صحيحة. لكن كونك تقسم على 130 أن تقسم الناتج على 130 أيسر من كونك تقسم على 260. فهم يريدون أن يصلوا إلى أقل عدد وأقل إجراءات ومثلها المناسخات. فهم يريدونك بدل مثلا يعني مثلا أب توفي مثلا عن خمسة أولاد مع زوجته مثلا مطلقة أو متوفاة قبلها توفي عن خمسة أولاد الأولاد هذول كلهم ما تزوج ثم بعده بسنة توفي أحده بعدهم بخمس سنوات توفي الثاني الآن بقي ثلاثة من الأولاد أرادوا أن يقسموا التركة. تستطيع أن تقسم تركة الأول على الخمسة ثم تقسم تركة الثاني على الأربعة ثم تقسم تركة الثالث على الثلاثة الباقين تستطيع. فهنا ستحلها عن طريق ثلاث خطوات لكنهم يريدونك أن تحلها بأقصر قدر. فهم يقولون بدل ما تقسم تركة الأب في ثم تركت الأول ثم تركت الثاني، خلاص اجعل المسألة واحدة واقسمها، يعني اجمع ما تركه الأب وما تركه الولد الأول وما تركه الولد الثاني واقسمها على الثلاث الباقين، خلاص تصير مسألة واحدة بدل ما تصير ثلاث مسائل. فهذه طريقتهم، وإلا يعني وإلا كلها ستصير نتيجة واحدة هذه وهذه، لكن هم يريدون أن يختصروا العمل ما أمكن. طيب، المناسخات هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث حالات للورثة في المناسخات. الحالة الأولى في قوله فإن ورثوه كالأول، فإن ورثوه كالأول، هذه الحال الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف نصيبهم منه، هذا هو اللي يعبر عنه بقوله فإن ورثوه كالأول. فهنا يقول اقسمها على من بقي، اقسمها على من بقي، قال كإخوة، نعم فاقسمها على من بقي، كإخوة المبلون الحال الثاني، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وهي المسألة التي ذكرناها لكم. هذه هي الحالة الثانية، سؤال الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني الورثة من مات بعد الأول هم بقية ورثة الأول ولم يختلف نصيبهم منه. ذكرنا لكم المثال، المؤلف قال كأخوة، يعني مثلا أب توفي عن خمسة أبناء ولم تقسم التركة حتى مات الأول عمن بقي ثم الثاني عمن بقي، فما العمل؟ الآن ما بقي إلا ثلاثة أبناء، فما العمل؟ يقولون تقسم التركة على الأحياء فقط، كأن الميت لم يخلف سواه، تقسم التركة على الأحياء. تقسم التركة على الأحياء فقط، يعني مثلا يعني بنحلها على الوجهين عشان تتبين ان النصيب او الناتج في النهاية واحد. يعني مثلا اب تركته مثلا 100,000 له 5 أولاد ابن ابن ابن ابن. طيب كل واحد من الأولاد سيأخذ 20,000. طيب الآن كل واحد سيأخذ 20,000. طيب مات الابن هذا وكان عنده مثلا زيادة، يعني مثلا تركته مثلا 50,000 أو نقول 40,000. زين 40,000 سيتوارث طبعا غير الأجناد اللي ورث النبوة، 40,000 سيرثها الأبناء الباقين، كل واحد بيأخذ 10,000. مات هذا الابن الثالث الابن الثاني وخلف 30,000، كل واحد بيأخذ 10,000. طيب الآن المجموع المال كله 170,000، 100,000 اللي تركها الأب، 40,000 اللي تركها الابن الأول، 30,000 اللي تركها الابن الثاني، 170,000. بدال ما 20,000 هنا، 40,000 تقاسموها هؤلاء، و20,000 أيضا سيتقاسمونها، 20,000 كل واحد 5. طيب و يعني الابن الثالث ورث عن أبوه 20 وعن هذا 10 وعن هذا 10 وعن هذا 5، والابن الرابع كذلك، كل 5 كذلك. فلو قسمناها كاملة سيطلع عن نفس النتيجة التي سنحصلها إذا قلنا 170,000 فقط اقسموها على الثلاثة، اقسموها على الثلاثة، لأن المال سيكون بينهم متساوي. فسواء قسمت 100,000 على 5 ثم قسمت 40,000 والعشرين التي ورثها عن أبي 60,000 على 4 ثم قسمت 30,000 والعشرين و15 التي ورثها عن أخيه الأول على 3، فالنتيجة ستصير واحدة لو قسمت 170 على 3 فقط. فالناتج واحد هذا وهذا. فيقولون بدل ما تسوي 3 مسائل سو مسألة واحدة وقل إن الأب توفي عن 3 أبناء، توفي عن 3 أبناء. طيب هذه الحالة الثانية هو الذي قالها بعدها، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يكون ورثة الثاني ومن بعده لا يرثون من الأول. طيب هنا هذه اللي تحتاج تركيز، ورث الثاني ومن بعد لا يرثون الأول. قال كإخوة لهم بنون، كإخوة لهم بنون، طيب طيب هذه نقول مثلا أب توفي عن ثلاثة أبناء ثم توفي الأول عن زوجة وابنين والثاني ثم الثاني عن زوجة وابن. جيد. الآن أب توفي عن ثلاثة أبناء ثم توفي الأول عن زوجة وابنين، الزوجة والابنين هل يرثون الأول الأب؟ لا. ثم الثاني عن زوجة وابن، الزوجة والابن هل يرثون الأب؟ هل يرثون الابن الأول؟ لا. إذن ولد كل ميت لا يرثون غيره. طيب فماذا نعمل؟ يقولون نقسم المسألة الأولى ونصححها. فابن وابن وابن، هذه الحالة الأولى. طيب توفي شخص عن ثلاثة أبناء، هل أبناء يرثون بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. طيب أي مسألة فيها عصبة يعني ورثوا عصبة فقط تجعل مسألة من عدد رؤوسهم، فهنا المسألة من كم؟ من ثلاثة لكل واحد واحد. طيب انتهي، هذه المسألة الأولى. طيب ثم توفي طبعا في الفرائض رمز التاء، رمز الوفاة تاء، توفي الابن الأول عن زوجة وابنين. طبعا عشان يتبين لك هل يرثون ولا ما يرثون، شوف قرابتهم، خلنا حتى الابن الأول قرابتهم من الميت. الابنين هذولا قرابتهم من الميت اخوان شقة، اخ شقيق، اخ شقيق، قلنا زوجة، ابن. طيب الآن شخص توفي عن أخوين شقيقين وزوجة وابنين، الأخوين الشقيقين يرثون؟ يسقطون، إذا محجوبين. الزوجة لها الثمن والابنان الباقي. طيب المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة لها الثمن واحد والابنان لهما الباقي سبعة. طيب الآن فيها انكسار، انكسار نصححها، كيف نصححها الآن؟ طيب عدد الرؤوس وعدد السهام، السهام سبعة والرؤوس اثنان، بينهما تباين، ماذا نفعل؟ نثبت الرؤوس اثنين، مش نزين بالاثنين، نضربها في أصل المسألة اللي هي ثمانية، اثنين في ثمانية يصير المصح من ستة عشر. طيب نضرب نصيب كل وارث بما ضربت في مسألته، الزوجة لها واحد في اثنين اثنين، والابنين لهم سبعة في اثنين أربعة عشر، لكل واحد سبعة. طيب الآن صححنا مسألته. طيب انتهينا من تصحيح المسألة، ننتقل للثالث. توفي الابن الثاني. طيب الابن الثالث وش قرابته له؟ أخ شقيق. طبعا هذه زوجة أخيه عشان تدري أنها ما ترث زوجة أخ شقيق ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق. طيب قلنا زوجة وابن زوجة. طيب جاءت كمسألة أخ شقيق زوجة أخ شقيق من أخ شقيق من أخ شقيق زوجة وابن الأخ الشقيق يرث يسقط بمن؟ بالابن. زوجة الأخ الشقيق من الأصل ليست من الورثة. ابن الأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الأخ الشقيق زوجة ثمن والابن الباقي. طيب المسألة من ثمانية. طيب ثمن واحد والباقي سبعة هذه ما تحتاج إلى تصفية. طيب الآن ننتقل إلى المرحلة بعدها. يقولون إذن اقسم كل مسألة وصححها ثم المرحلة الثانية هذه تحتاج إلى تصفية ما تحتاج إلى تصفية. طيب المرحلة الثانية يقولون ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه من الأولى فالستعش والواحد بينهما تباين فنثبت كامل الواحد. الثمانية والواحد تباين فنثبت كامل المسألة. طيب نثبت كامل المسألة فهنا سهامهم من الأولى واحد وواحد إذن نثبتها كاملة. طيب ثم نثبت أصل المسألة لا نثبت الواحد نثبت المسألة هنا 16 ونثبت الثمانية نثبت 16 ونثبت الثمانية. إذا ننظر بين سهام كل ميت ومسألته سهام كل ميت واحد وستعش بينهما تباين نثبت 16 واحد وثمانية بينهما تباين فنثبت الثمانية. ثم ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربعة بين المثبتات من المسائل بالنسبة الأربعة. الآن 16 والثمانية بينهما تداخل فنكتفي بالأكبر اللي هو 16. طيب 16 الآن نضربها في الثلاثة إذن جزء السهم هو 16 هذا جزء السهم أصبح جزء السهم فنضربها في الثلاثة 16 في ثلاثة 16 في 3 لا 16 48. طيب نضرب سهام كل ميت من نضرب سهام كل شخص من المسألة الأولى بما ضربت به مسألته فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا تقسم على مسألته. نضرب الواحد في 16. طيب حي ولا ميت؟ ميت. إذن نقسم على مسألة 16 على 16 واحد. طيب ننتقل للثاني واحد في 16 حي ولا ميت؟ ميت. نقسم على مسألة 16 على 8 16 على 8 2. طيب الثالث واحد في 16 وهو حي يأخذها هنا تحت الجامعة نثبتها. طيب ننتقل إلى ورثة الميت الثاني فنعطي فنضرب سهم كل واحد بجزء سهم مسألته. ما قلنا أقسم على مسألته كم يطلع، هذا اللي يضرب به سهام الورثة لمن. فاثنين في واحد اثنين، سبعة في واحد سبعة، سبعة في واحد سبعة. طيب الميت الثالث نضربه بجزء سهم مسألته، واحد في اثنين اثنين، سبعة في اثنين 14. نجمع هذه، إذا كانت 48 فالجواب صحيح، 16 2 7 18 7 25 و 7 32 2 34 14 48. الجواب صحيح. دوه. طيب المهم تعرف الطريقة. إذن المؤلف ماذا قال؟ فصح الأولى. طبعا صح الأولى هذه المرحلة الأولى، الأولى صح. ثم المرحلة الثانية تجعل لكل ميت مات بعده مسألة وتصححها. مراحل العمل، الحالة، نعم مسألة. ثم يقول المؤلف اقسم سهم كل ميت على مسألته. طيب هنا تقسم سهم كل ميت المسألة الواحد والستاش والواحد والثمانية، فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن ينقسم، إذا انقسم مثلا صار نصيب الابن هنا مثلا بعد التصحيح مثلا صار نصيبه ثمانية ومسألته من أربعة، وهذا نصيبه مثلا ستة ومسألته من ثلاثة، زين بينهما انقسام، وإن الثمانية تنقسم على أربعة، ستة تنقسم على الثلاثة. فإن كان بينهما انقسام فإن الجامعة تكون نفس مصح المسألة الأولى، وإما أن يوافق وإما أن يبالي. إذا باين فقلنا يثبت كامل، من يباين فيثبت كامل المسألة، يثبت وفق المسألة. ننظر بين المثبت من المسائل بالنسبة للأربعة، إذا ثبتنا الوافقة أو المباينة ننظر بين المثبت من المسائل بالنسبة للأربعة. هنا 16 والثمانية كان بينهما تداخل فاكتفينا بالأكبر. طيب نضرب الناتج في أصل مسألة ميت الأول. الناتج هو الجامع. ثم الخطوة الأخيرة نضرب سهام كل ميت من أول بما ضربت به مصوت، فإن كان حيا أثبتنا له تحت الجامع، وإن كان ميتا قسم على مسألة إذا نعمل مسألة الميت الأول نصححها ابن وابن وابن نصححها ونصححها هنا ما تحتاج إلى تصحيح. نعمل مسألة بعدم مات بعده ونصححها. هذا الميت الأول، هذا الميت الذي مات بعد الأول، ثم الميت الثالث. طيب نقسم سهام كل ميت على مسألته. هنا الابن الأول ابن الثاني مات، نقسم النصيب الأول سهامه على مسألته 1/16 ما تنقسم تباين، والثاني 1/8 ما تنقسم وتباين. نثبت إذن كامل المسائل 16 والثمانية. طيب ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع. طبعا سنمثل على الانقسام بعد القليل. ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع. فإن كان ينقسم، فإن كان متماثلا نأخذ أحدهما، وإن كان بينهما تداخل نكتفي بالأكبر، بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، بينهما تباين نثبت نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. الناتج هذا جزء السهم ونضربه في أصل مسألة الميت الأول. هذا جزء السهم، هذا ناتج 16 و8 اكتفينا بالأكبر، نضربه في أصل مسألة الميت الأول. ثم الناتج هو الجامعة، هذه الجامعة. ثم نضرب نصيب كل واحد من مسألة الميت الأول بما ضربت فيه مسألته بجزء السهم. فإن كان حيا أخذ، هذا حي أخذ 1/16 نثبت له تحت الجامعة، وإن كان ميت تقسم على مسألته. هذا 1/16 ميت نقسم على مسألة 16 يطلع 1، هذا 1/16 ميت نقسم على مسألة 8 يطلع ناتج 2. طيب ثم نضرب نصيب كل واحد من المسألة الأموات الذي ماتوا بعد الأول بما ضربت به أو بجزء السهم المسألة 2 في 1، 2 7 في 1، 7 7 في 1 7، هنا 1 في 2 2، و7 في 2 14. طيب إذن هذه طريقة الحل في الحالة الثانية. طيب نأخذ مسألة ثانية. طيب ولكذلك عن زوجة ثلاثة بنين ثم هلك أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت. طيب هنا الزوجة كم لها؟ ثمن. والأبناء لهم الباقي. مثلا من طيب مثلا من ثمانية ثمن واحد والباقي سبعة. طيب تنقسم السبعة على الثلاثة؟ طيب نصححها كيف؟ ننظر بين السبعة والثلاثة بينهم توافق أو تباين؟ تباين. ماذا نعمل؟ نثبت الرؤوس ثلاثة. الثلاثة نضربها في في أصل المسألة ثمانية. ثلاثة في ثمانية ناتج 24. طيب ثم نضرب كل واحد بما ضربت مسألته. الواحد في ثلاثة ثلاثة. السبعة في ثلاثة 21. كل واحد سبعة. طيب ثم توفي أحدهم. توفي هذا طبعا ثلاثة أبناء من غيرها. ثم توفي الابن أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت. طبعا الزوجة هذه ستكون له زوجة الأب. هي ليست أم زوجة أبي. طيب والأبناء هؤلاء أبناء لا أخوان أشقاء لهم. طيب أريد أن أقسمها زوجة الأب أثر له شقيق محجوب بالأبناء والبنات. طيب هنا الأبناء والبنات ما الذي لهم؟ كم يرثون؟ تعصيب يعني كل المال. طيب المسألة تكون من التعصيب يكون من عدد رؤوسه. المسألة من من سبعة لكل واحد من الأبناء اثنين وللبنت واحد. طيب هذه المسألة. الآن سنخرج الجامعة. سنخرج الجامعة. ما الذي ننظر؟ ننظر بين نصيب الابن هذا المتوفى ومسألته. جيد. إذا نظرنا بين نصيبه ومسألته نجد أنها تنقسم. تنقسم السبعة على السبعة منقسمة. إذن ماذا نفعل؟ خلاص تصير الجامعة هي مسألة الميت الأول. هي مسألة الميت الأول. طيب كأننا يعني ضربناها في واحد. طيب فنضرب نصيب كل واحد من الأولى في واحد. ننزل كل واحد ورث من الأولى ننزله في الجامعة. لكن هذا سبعة توفي نقسمه على مسألتين. سبعة السبعة واحد. طيب السبعة تنزل هنا متوفرة. سبعة تنزل هنا نضربها في الجزء الثاني مسألة اللي هو واحد. اثنين في واحد اثنين اثنين اثنين واحد. اجمع إذا كانت 24 الناتج صحيح. ثلاثة وسبعة عشرة وسبعة سبعة عشر سبعة عشر واحد وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين. إذن هذه إذا كانت إذن منقسمة. إذا كانت منقسمة بينهما انقسام فتكون الجامعة هي مسألة الميت الأول. وكل نصيب كل واحد ينزل من المسألة الميت الأول ونصيب المتوفى سهامه يعني تقسم على مسألتي ويضرب نصيب كل واحد من ورثتي بجزء السهم لمسألتي. هذه إذا كانت بينهما انقسام. طيب لو نمثل على تباين أو مثلا تباين نمثل على توافق زوج وأربعة بنين من غيره مسألة من الزوج كم يأخذ الربع الأبناء الباقي طيب مسألة من أربعة الربع واحد الباقي ثلاثة هل تنقسم الثلاثة على الرؤوس؟ طيب بينهما ماذا؟ توافق التباين؟ تباين ماذا نعمل؟ عدد الرؤوس ونضربها في أصل المصح سأل المصح من 16 طيب واحد في أربعة؟ أربعة ثلاثة في أربعة؟ 12 لكل واحد؟ ثلاثة هنا صححنا مسألة الميت الأول ثم توفي أحدهم عن ابنين وبنتين هنا إذا يكون زوج الأم أنه أربعة أبناء من غيره وهذا أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق ابن ابن بنت مسألته من كم أو زوج الأم هنا يرث أو لا يرث لا يرث أخ شقيق الأخوان الشقاء لا يرثون محسوبين بالأبناء طيب هنا الابن والابن والبنت والبنت يرثون كل المال إذن المسألة من عدد رؤوس كم عدد رؤوس ستة لكل واحد من الأبناء اثنان ولكل واحد من البنات واحد طيب ثم توفي الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات أخ شقيق شقيق ابن أخ شقيق بنت المسألة من الأخ الشقيق والأخ الشقيق يرثون لا يرثون وابن الأخ الشقيق وكذلك بنت الأخ الشقيق طيب ثلاثة أبناء وثلاث بنات طيب كم عدد رؤوس تسعة طيب ثلاثة أبناء ستة لكل واحد اثنان ثلاث بنات ثلاثة لكل واحد واحد طيب الآن انتهينا جعلنا مسألة الميت الثاني وجعلنا مسألة الميت الثالث الآن سنخرج الجنة ماذا نعمل ننظر بين مسألة كل ميت بعد الأول وسهامه من الأولى بين الستة والثلاثة بين الستة والثلاثة. ننظر الثلاثة كم قسم على الستة؟ نحن ننظر من نظر من تحت إلى فوق. الثلاثة كم قسم على الستة؟ لا، بينهما تداخل يعني الثلاثة تنقسم على الستة، ما تنقسم. لو كان عكس الستة تنقسم على الثلاثة وين تداخل، لكن الثلاثة مع الستة تباين. نعم تباين، توافق. كلاهما يقول القسم على ثلاثة، كلاهما يقول القسم على ثلاثة. إذن توافق في الثلث، توافق في الثلث، فنثبت وفق المسألة. ثلث الستة اثنان. طيب المسألة الميت الثالث من تسعة وسهامه من الأولى ثلاثة، سهام من الأولى ثلاثة، بين الثلاثة والتسعة توافق في الثلث، الثلث والتسعة ثلاثة. إذن اللي قبل مثلا قبل كان بينهما تباين، الواحد والستاعش والواحد والثمانية، فأثبتنا كامل الستاعش كامل الثمانية. هنا لا، بينهما توافق، ثلاثة وستة بينهما توافق في الثلث. لو كانت هنا ستة وهنا ثلاثة قلنا منقسمة، لكن بالعكس ثلاثة وستة تصير توافق. إذا نقسم سهام كل ميت على مسألة. فهنا إذا كان الأكبر هو السهم بينهما، إذا كان أكبر هو السهم بينهما انقسام، لكن إذا كان الأكبر هو المسألة نقول بينهما توافق. فأثبتنا وفق كل مسألة، وفق الستة اثنان، وفق التسعة ثلاثة. طيب الآن ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، الاثنين والثلاثة بينهما تباين، ماذا نعمل؟ الأصل، ها؟ أصل الرأس؟ لا مو بالأصل، نظر. الاثنان والثلاثة نضرب، الاثنان بالثلاثة يطلع ستة، هذا الستة نضربه ستة على جزء نضربه في أصل مسألة الميت الأول، ستة في الستاعش يطلع ستة في ستاعش ستة وتسعين. طيب الآن أخرجنا الجامع. طيب نصيب كل ميت من الأول نضرب سهامه بما ضربت به مسألته بجزء السهم ستة، فنضرب الأربعة في الستة كم؟ 24. متوفى ولا موجود الزوج بحسب المسألة؟ متوفى ولا موجود؟ موجود. إذن نضرب 24 هنا تحت الجامعة. طيب الثاني، ثلاثة في ستة 18، ثلاثة في ستة 18، متوفى أو موجود؟ متوفى، فنقسمه على مسألتين، 18 على 2 على طبعا ما على وفق المسألة، 18 على 2 9. طيب الثالث، ثلاثة في ستة 18، متوفى ولا موجود؟ متوفى، نقسمه على مسألتين أو وفق مسألة، 18 على 3 6. طيب هذا ثلاثة في ستة 18، متوفى ولا موجود؟ موجود. إذا نثبته تحت الجامعة، والذي بعده مثله. طيب والآخر هنا نضربه بما بجزء سهم مسألتي، 2 في 9 18، 2 في 9 18، 1 في 9 9، والثاني 9. وهذا أيضا نثبته ب أو نضربه بجزء سهم مسألتين، ستة في ستة 36، طبعا 36 للثلاثة أبناء لكل واحد 12، وثلاثة في ستة 18، في كل واحدة ستة. طيب نجمع الأعداد هذه، إذا كانت 96 فالجواب صحيح. 24 و 18، 24 و 18 42 زائد 18 60 زائد 18 78 لا هل إذن ليس صحيح مش المشكلة نأدي المكسيم على أنا أصل مسألتي أصل مسألتي هذا أصل مسألتي طيب الأكثر عن أصل مسألتي 2 في 3 6 6 3 3 هذا الأكثر عن مسألتي هذا الأكثر عن 9 2 نجمع مرة ثانية 24 و 18 42 و 18 60 و 6 66 و 6 72 و 3 75 و 3 78 و 12 78 و 12 90 و 6 96 إذن الأشياء اللي هنا يقسم على مسألته هنا قسمنا على وفق المسألة لا على المسألة فإذا جعلنا مسألة البيت الأول وصححناها ثم جعلنا مسألة لكل من يكون بعدها صححناها ثم نظرنا بين سهام كل ميت ومسألته ووجدناها لا تنقسم وتوافق فأثبتنا وفق كل مسألة ثم نظرنا بين المثبتات في النسب الأربع فصار بينهما تباين فضربنا أحدهما في الآخر ثم ضربناه في أصل مسألة الميت الأول وخرجتنا الجامعة ثم ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت فيه مسألته فإن كان حيا أخذه تحت الجامعة وإن كان ميتا قسم على مسألته ثم يضرب نصيب كل واحد من بعد الأولى على جزء السهم لمسألته ثم نجمع الأعداد تحت الجامعة فإن وافق العدد كان الجواب صحيحا واضح طبعا هي خطوات تمشي عليها طيب الحالة الثالثة إذا كان ورثت الثاني يرثون الأول أو بعضهم يرث الأول وبعضهم لا يرثه أو اختلف إرثهم منه فهنا هذه الحالة الثالثة الحالة الثالثة ترى مثل الحالة الثانية لكن الخلاف بينهما أن الحالة الثانية نكتفي بجامعة في النهاية الحالة الثالثة لا نقسم مسألة الميت الأول ثم نقسم مسألة الميت الثاني ثم نجعل جامعة ثم نقسم مسألة الميت الثالث ونجعل جامعة ثم إذا كان في ميت رابع نقسم مسألة الميت الرابع ونجعل جامعة وهكذا فالفرق بين الحالة الثانية والثالثة هو أن الحالة الثانية نكتفي بجامعة واحدة والحالة الثالثة نجعل أكثر من جامعة طيب نذكر مسألة لها الحالة الثالثة إذن ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف نصيبهم أو ورث معهم غيرهم. طبعا إذا كان الميت بعد الميت الأول هو واحد، تقريبا العمل مع الحالة الثانية متقارب جدا، لكن إذا كان أكثر من واحد أو اثنين بعد الأول فهنا نحتاج أن نعمل جامعة لكل واحد. طيب، هالك عن زوجة وابنتين، بنت منها وابن. زوجة وابنتين منها وابن من غيرها. هنا الزوجة كم ستأخذ؟ الثمن. والبنتين والابن البنتين مع الابن أخذون الباقي. طيب، المسألة من ثمانية واحد الباقي سبعة. طيب، كم رؤوسهم؟ رؤوسهم كم؟ أربعة، لأن يعني الابن على رأسين، فسبعة والأربعة بينهم تباين. ماذا نعمل؟ نثبت كامل الأربعة، نضربها في أصل المسألة 32، ربع أربعة في ثمانية 32، نضرب كل نصيب كل واحد ما بلث في مسألة، واحد في أربعة، أربعة وسبعة في أربعة 28، لكل بنت سبعة والابن 14. طيب، هنا توفيت بعده إحدى البنتين عمن بقي، فتكون الزوجة توفيت البنت هذه، الزوجة وش قرابتها لها؟ أمها. والبنت هذه وش قرابتها لها؟ أختها شقيقة، لأن البنتين هذه منها أخت شقيقة. والابن هذا وش قرابته لها؟ أخ شقيقة. إيه، وش يصير أخ من أب؟ أخ لأب. طيب، أقسمها الآن، أم وقت شقيقة أخ لأبنى الأم لها السدس والأخت الشقيقة النصف الأخ لأب الباقي المسألة من ستة السدس واحد ثلاثة كم؟ اثنين. طيب الآن ننظر بين سهام الميت هل تنقسم على مسألتي أو لا؟ سهام الميت كم؟ سهام الميت من الأولى سبعة ومسألته ستة، هل تنقسم؟ ما تنقسم، نثبت كامل المسألة. كامل المسألة الآن ما الآن فيه متوفى بعده، لكن سنجعل جامعة ثم ننتقل للاتبان. فكامل المسألة ستة، كامل المسألة ستة. فيقولون ستة هذه نضربها في أصل مسألة الميت الأول، ستة في 32 كم؟ 30 في ستة 30، 3 في ستة 18، إذا نحط جنب صفر 180، واثنين في ستة 12، 180 زائد 12 192. طيب نضرب نصيب سهم كل واحد بما ضربت به مسألته، 4 في ستة 24. طيب 7 في ستة 42، متوفاة البنت فنقسمها على مسألتين، 42 على ستة سبعة. طيب البنت الثانية 7 في ستة 42، الابن 14 في ستة 84. طيب ننتقل لمسألة الميت الثاني، نضربها بجزء السامنة، 1 في 7 7. فالأم اللي هذه هي كانت زوجة كانت أم، إذن ورثت من المسألتين، فنضيف لها ما ورثته من الميت الثاني، 24 زائد 7 31. طيب 3 في 7 21، إذن نضيفها على 42، 42 21 63. طيب 2 في 7 14، 84 14 98. طيب نجمع هذه، أجل نتأكد الحل صحيح ولا لا، هل مجموع الثلاث أرقام تصل 92 ولا لا؟ 1 و 3 4 و 8 12، 2 ولد 1، 1 و 3 4 و 6 10 و 9 19، إذن الجواب صحيح. طيب إذن هذه الجامعة الأولى، ثم توفيت البنت الثانية عن من بقي، عن من بقي، فهذه قرابتها لا هذه قرابتها لا هم البنت هذه، البنت هذه هي اللي توفيت، وقرابة الزوجة لها أم، وقرابة الابن لها أخ لأب، فهي توفيت عن أم وأخ لأب. طيب أم لأخ لأب، الأم كم تأخذ؟ الأم الأم الثلث، ما فيه جمع الأم ولا جمع ولا فروات، الأخ لأب الباقي، فالمسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنان، ما تحتاج تصحيح. طيب ننظر بين نصيب المتوفاة هذه من الجامعة هل تنقسم على مسألتها أو لا؟ 63 تنقسم على الثلاثة؟ ثلاث وستين ها؟ إلا 21 هي تنقسم طيب إذا كانت تنقسم فتصح هذه مما صحت منه تصير الجامعة الثانية هي الجامعة الأولى. كأن هذه مسألة المجلس الأول فتصح 192. طيب 31 تنزل كاملة، 63 مثلا تنزل كاملة بس إنها متوفى فتقسم على مسألتين، 63 على 3 21، 98 تنزل كاملة. طيب هذا واحد نضربه في 21 يصير المجموع 30 زائد 21 52. طيب 2 في 21 42، 98 زائد 42 140، نجمع 52 و140 192. إذن هذا هو الجواب. فإذا نقسم مسألة الميت الأول، نقسم مسألة الميت الثاني، نصحح إذا فجر تصحيح، ثم ننظر بين سهام الميت الأول هل تنقسم على مسألته أو لا. فإن انقسمت خلاص تصير الجامعة تصح من مسألة الميت الأول. إذا كانت لم تنقسم فإما أن توافق أو تباين. هنا باينت فأثبتنا كامل المسألة، لكن لو وافقت أثبتنا وفق المسألة. هنا أثبتنا كامل المسألة وضربناها في مسألة الميت الأول، الناتج هو الجامعة. ضربنا كل نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به مسألته، فإن كان ميتا أخذه، فإن كان حيا أثبتناه تحت الجامعة، وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. ثم ضربنا نصيب كل واحد من الثاني بما قسمت بناتج الذي قسمت على مسألته، ومن ورث من المسألتين جمعنا نصيبه من المسألتين تحت الجامعة، ومن ورث من مسألة واحدة ثبتناه فقط. ثم الجامعة كأنها مسألة الميت الأول، فنقسم مسألة الميت الثاني بما تبقى أخيرا، وننظر بين سهامه من الجامعة ومسألته. فإن كانت تنقسم كما هنا ثبتنا الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية، وإن كانت لا تنقسم نظرنا إذا كانت بينهما توافق أثبتنا وفق المسألة ضربناها بالجامعة الأولى، وإن كانت بينهما تباين أثبتنا كامل المسألة وضربناها بالمسألة الأولى وخرجت الجامعة، وهكذا. إذا كان فيه ميت رابع فنعمل مثل عملنا فيه، نجعل له مسألة أخرى وهكذا. فهذه طريقة العمل في المناسخات. فالفرق بين الحالة الثانية والثالثة أن الحالة الثانية نكتب بجامعة واحدة، والثالثة لابد من عمل كل جامعة. أيضا الثانية كل ميت لا يرث غيره، يعني ما عندنا جمع في الثانية، لأن كل ميت لا يرث من مسألة واحدة، في الثالثة لا، قد يرث من أكثر من مسألة. فهذا هو الفرق بينهما. في سؤال، وهو بالتدريب مقصود الجامعة، ليش نطلع الجامعة؟ طبعا هذه كما قلنا لكم أن الفرضيين يعتنون باختصار العمل ما أمكن، اختصار العمل ما أمكن، فهذه طريقة من طرق حل المناسخة، تستطيع أن تحلها بدون جامعة بدون شيء. تقول أقسم مسألة الميت الأول وأقسم على الورثة، ثم أجيب مسألة الميت الثاني وأقسم على الورثة، ما أحتاج جامعة. هنا يطلع الناتج النهاية مماثل لهنا، لكن ذاك إذا قسمت كل ميت على مسألة كل ميت على ورثته، ثم نقلت المال وقسمت على ورثة الميت الثاني، ثم تطول. فهم يقولون لأجل ما تطول نختصر لك العمل هنا. وجدت اسم الشيخ المناسخات، يعني شو وجدت اسمه في الموضوع المناسخات؟ أحسنت. النسخ يقولون هو التغيير والتحريك، أرجع التغيير والتحريك. فلما مات بعض الورثة قبل أن تقسم تركة الميت الأول، فاقتضى ذلك أن تغير وتحرك التركة، بدلا أن كانت تقسم على خمسة صارت تقسم على ثلاثة، فهذا هو وجه التسمية بالمناسبة. في السطر الثاني الحمزة مكسورة، في السطر الثاني الثالث مهمة وقعت في الآن. لا ما إخوة الولد، الولد في القرآن إخوة، بس هل أخوة على اللغة؟ ما أعرف، بس المعروف إخوة بالكسر. بس أنا أقصد شيخ، لماذا في الأولى كانت فيها؟ لا قد يكون الناس أخطأ في الثاني، أو تكون على اللغة عاد ما عندي. الأصل أنها تكون كالأولى شيخ. هي الأصل أنها كالأولى. لمدة سنوات الشيخ هل في زكاة؟ الآن مثلا مساء رغم 10 سنوات 15 ما تصنع هو في زكاة المال، لكن أحيانا لأنه بيد الورثة ما حقيقة، لكن أحيانا يكون المال ليس بيد الورثة، بمعنى مثلا ساهم مورثهم في مساهمة عقارية ثم جلسوا سنين ويطالبون بها إلى أن مثلا بعد 5 سنين 6 سنين جاءهم نصيبهم من تلك المساهمة، فنقول لا زكاة عليهم فيما مضى لأنهم حقيقة لا يستطيعون التصرف فيها ولا يستطيعون أخذها. وهكذا في كل ما ليس تحت يد الشخص وإن كان ملكه فإنه لا زكاة فيه لما مضى. يعني مثلا شخص له استحقاقات من عمله، مثلا تقاعد أو مثلا له ترقية تأخرت أو نحو ذلك، فما جاءت هذه الاستحقاقات مثلا بعد 5 سنين 6 سنين وهو مستحق مثلا قبل 5 سنوات الأصل تجي، لكن جلست تلت هذه السنين لم تأتي له، فهنا نقول لا زكاة عليه فيما مضى. ومن العلماء من قال إنه يزكيها من حين يقبضها سنة واحدة إن بمثابة الدراهم المؤسرة، ومنهم من يقول لا يستقبل بها حولا جديدا، لكن جئناه فيما مضى لا زكاة عليه. شيخ ما يفكر بالنسبة لتقسيم التركة بعد موت الميت، ما حكم نقول الأولى؟ ولا شك إن المبادرة أولى، لأن كل ما تأخر كل ما زادت المشاكل، وأحيانا الورثة الإخوان يسكتون، يعني مثلا يكون الأخ الكبير والأخ الأوسط يتصرفهم ويعطيهم نصيب ويسكتون معهم، أحيانا يصيرون يعتقد أنهم مظلومين لكن يقول ما ودنا نتكلم ونفرق شمل الأسرة، فإذا ماتوا جاء ابنائهم وحركوا الشكم. مرة ثانية أذكر في جيزان شخص يعني أبناؤه توفي أبوهم بعد 30 سنة من وفاة جده، أبوهم ما ترك لها سنين، فجاءوا بعد 30 سنة يقولون لنا نصيبنا التركة ولم نأخذ تلك السنوات الماضية والمتصرف في عمنا فلان، فما جاءت يعني نشأت المشكلة من عدم التقسيم والمبادرة بالقسمة. يعني الورثة الإخوان سيسكتون، أحيانا لا يسكتون، بس أحيانا يسكتون على ما ضب، فتيجي بعد سنوات يجون أولادهم يطالبون، فلو يعني قطعوا الشر من الأصل وقسموا لانتهت، لذلك المبادرة بالقسمة هي الأولى. شيخ الله يحفظكم، بالنسبة للراتب هل يدخلون التركة؟ راتب التقاعدي تقصدي؟ لا، الراتب التقاعدي هذا استحقاق للشخص فيكون بعد وفاته هبة من الدولة لمن تنطبق عليهم شروط الهبة، فلذلك هم يعطون بعض الورثة لا كلهم ويعطونهم بغير القسمة الشرعية، يعني على حسب حاجتهم أو على حسب ما أدري بالضبط، لكن مثلا إذا توفي شخص فالأصل أنه يقسم عليهم، مثلا لو زوجة وأولاد فالأصل أنهم يقسم عليهم كل، لا هم يعطون الزوجة ما دامت لم تتزوج بعده، ويعطون البنات ما داموا لم يتزوجون، ويعطون الأبناء ما داموا لم يتوظفون أو يبلغون سن معين 25 سنة أو نحو ذلك. فإذا مثلا توظف الابن، تزوجت البنات، وتزوجت الأم، خلاص ينقطع الراتب التقاعدي. لو بقيت الأم على ما تزوجت الابن يستمر لها الراتب إلى أن تتوفى ولا تتزوج. البنت لو بقيت البنات ما تزوجن يستمر لهم الراتب، أي واحد تزوج منهم فإنها انقطعنا، فهي هبة خرجنا هبة من الدولة بعد وفاة هذا الشخص الموظف، ذلك لا يقسم حسب يعني حسب القسم الشرعي. وأيضا المكافأة التي تأتي لمن يقتل من العساكر يسمون بالشهداء، وأنا سمعت تقبلهم كذلك، فتأتي مكافأة من الدولة لأولاده، لكن ما هي على الورثة، ما تكون من الإرث، ها؟ لا تكون التركة. فهم ينصون، فهم يقولون لزوجته وأولاده، وإذا كان يعول والديه قبل وفاة يثبت ذلك، أحيانا تتم المحكمة إثبات أن هذا العسكري كان يعول أبوه قبل وفاته وكان يعول أمه قبل وفاته لأجل أن يستحق هذه المكافأة، فهم يقول هذه لمن كان يعوله، يعول أخوانه، يعول زوجته وأولاده فقط، يعول والديه فرض أنه ما تزوج، يعول والديه، فهي لهم، فتخرج عنها هبة من الدولة من تحت يده من كان يعمل. الله يحفظك. حصلت قصة وزيع يعني أعطيت الزوجة زوجة الميت الراتب، قيل لها الراتب لك خاص بقية التركة، فرويت ظنا منها جهلا منها أن التركة أن الراتب يدخل في التركة، قيل لها إيش؟ قيل لها أن الراتب التقاعدي للزوج لها وبقية التركة للإخوة والأعمام، فرضيت بهذا الصلح بناء على ما فهمت. لا هنا لها أن تطلب إبطال هذا الصلح لأنها قبلته بناء على أمر تبين لها عدمه، بين عدم لها أن تطلب إبطاله، تطلب نصيبها من التركة. الله تعالى سبحانه وتعالى محمد وعلى سبحانه وتعالى.